مرحبا مها، في كم سؤال حابة أطرحهم عليكي، ممكن في مجال بعد إذنك؟ يا جيرنا، يا مها، بتي بليك مال تروك أوف ديني ليبن ألس فراو إن داينم هير كونست لاند وي كانس دو أونس ديزيز ليبن بشرايبن بتي. يا حياتي ببلدي سوريا. طبعا أنا عشت بسوريا فترة الطفولة وفترة الشباب وفترة الدراسة كلها لحد ما تخرجت من الجامعة. كانت حياتي، أنا جيت من عائلة متوسطة الدخل. بابا كان صحفي، أمي كانت ست بيت، إحنا كنا ست أطفال. طبعا مختلفين الاحتياجات لأنه أعمارنا مختلفة. كانت تأمين لقمة العيش مش بالمسألة السهلة بالنسبة لبابا، كان هو طبعا المعيل لهاي العيلة. وبس أنا كنت بعتبر حالي عشت طفولة حلوة وشباب حلو الحمد لله، كوني أنا طفلة الصغيرة بالعيلة، فكان عندي كتير، كانوا إخواتي دائما يتساعدوا مع بابا أنهم يلبوا طلباتي، وكنت الطفلة المدللة اللي بدي إياه بيحصل. كنت طفلة متفوقة بالمدرسة اللي ما عندها مشاكل، مشيت الحمد لله رب العالمين لحد ما تخرجت من الجامعة بتفوق. درست حقوق، كان هدفي إني أكون محامية، مش للقضايا اللي بين الأشخاص إنما للقضايا اللي بين البلدان، يعني بالسلك الدبلوماسي اختصيت. بال2002 تزوجت وسافرت على ألمانيا. يعني باختصار فترة حياتي بسوريا كانت تقريبا نص عمري لحد الآن، كانت طفولة سعيدة وشباب حلو، كان في طموح، كان في نجاح، والحمد لله ما كان في أي ظروف غير اعتيادية مثل ظروف حرب، ظروف وفاة أو أي أسباب يعني بتخلي الإنسان يتعب. بشكل عام أنا كنت مرتاحة بهذيك الفترة كتير. نان بليك مال of dein Leben als Frau hier in Ruhrgebiet. Wie würdest du es uns beschreiben, bitte? طبعا حياتي بدأت هون من أول يوم بزواجي. أنا دخلت على هذا البلد، جيت على ألمانيا وعلى مدينة ميلهايم، جيت تزوجت هون، جيت أنا الصبية الشابة العروس اللي حابة تعيش حياة جديدة وتعمل حياة زوجية وتحقق طموحاتها. طبعا كان عندي طموح كبير اني اكفي دراستي هون، اعمل ماجستير ودكتوراه لو قدرت، يعني امارس عملي كمحامية بهذا البلد. لكن اللي حصل انه الحمد لله انا انجبت 3 اطفال بفترة وجيزة خلال 4 سنين. كان موضوع اللغة عائق طبعا بالبدايات، اكيد كان عائق كتير كبير، حتى مو بس موضوع اللغة، يعني كل السيستم تبع البلد كل شيء كان بالنسبة إلي جديد. كنت بحاجة لوقت لحتى أنا أقدر أندمج بهذا المجتمع الجديد وأتعلم لغته وأعرف حتى مكاني كإنسان بالضبط وين بهذا المكان. وجهت كل اهتماماتي طبعا على تربية أطفالي بأول 5 6 سنين. طبعا كمان اللي ما ساعدني مباشرة على إيجاد عمل والحياة بشكل مستقر بالبلد، إنه أنا خلال الأول كم يوم بهذا البلد تعرضت لموقف أثر فيني كتير. أني أنا كنت رايحة أشتري أغراض للبيت من نتو، فكنت بقطع الشارع. للأسف أنا ببلادنا إحنا مو متعودين على وجود الأمبل، فكنا احنا نتطلع على اليمين وعلى اليسار لما نشوف الشارع فاضي بنقطعه. وهذا الشيء اللي انا عملته، لكن لقيت هيك واجهني شخص كان ماشي بسيارته بسرعه، وتفاجأ هو ان انا بقطع الطريق مش على ممر المشاة، فهو صرخ فيني كتير، رجل كبير بالعمر كان. انا ما بعرف شو قال لي بس كان واضح انه بيصرخ وبيعمل لي شنفن يعني. دخلت رجعت على بيتي ما اشتريت، وكنت حزينة جدا على هذا الموقف لأنه صدمني أنه أنا الإنسان اللي ببلادي المفروض أكون صرت لإنسانة مستقلة محامية عم بمارس عمل إلي كلمة بالحياة وعندي سلطة، وما يجي إنسان أنا ما بعرفه يعني يصرخ علي على موقف سخيف مثل هذا أنه أنا أقطع الشارع. ف كانت صدمة كتير كبيرة إلي إنه معقول على مستوى قطع شارع تحصل معي هيك أزمة. وللأسف استمرت هاي الأزمة سنين، تقريبا أول 5 سنين من حياتي بهذا البلد أنا كنت بتجنب أي كونتاكت مع الأخوة الألمان. كنت بحاول أقضي شغلي على السكت، ما أضطر أحكي أي كلمة وأخلص على السريع عشان ما أحتك فيهم أبداً. عملوا لي صراحة عقدة أنه أنت جاي من عالم آخر، أنت مو من عالمنا، أنت يعني هاي النظرة هيك اللي فيها شوية دونية وشوية استفزاز. كنت بفضل أني أنا ألغي التعامل معهم نهائياً على أني أشعر فيها مرة تانية. لكن لما بدأوا أولادي وخاصة بنتي الكبيرة أنه تروح على الحضانة وتجي تحكي معي باللغة الألمانية وتغني لي بالأغاني اللغة الألمانية، وأنا أضطر أني أروح على الألتن آبند عشان بنتي وأسمع المعلمات بيحكوني باللغة الألمانية، فحسيت مرة تانية بالقهر أنه أنا لو كنت عايشة ببلادي أكيد ما حتكون اللغة عندي عائق بأي شيء، رح أكون إنسانة فعالة، إنسانة اجتماعية، أكون إنسانة قادرة فعلاً أني أربي ولادي صح وأعطيني فيهم صح وأفهمهم باللغة أي لغة عم يحكوا معي. فقررت هون أنه لا، أنا لازم أوجه كل الاهتمام حاليا على تعلم اللغة، على إيجاد الكورسات المناسبة، الأوس باللغة المناسب، وهذا اللي حصل. فبعد فترة الحمد لله رب العالمين أنا بعتبر حالي أنا عشت مخاض صعب بس خلقت من جديد، قدرت أحصل على عمل، قدرت أحصل على الجنسية الألمانية، قدرت أتفاهم مع أولادي ومع معلماتهم ومع جيراني الألمان، صار عندي كونتاكت كتير حلو مع الألمان، صار عندي كوليجن، صرنا نزور بعض، صرنا نحكي مع بعض. طبعا كان انتقال نوعي، أنا ساعتها يعني زادت ثقتي بنفسي لأني صرت بعرف اللغة، وزاد إحساسي بالود والحب تجاه المجتمع الألماني بشكل عام. إحساس الغربة تناقص كتير الحمد لله، خصوصا مع لما بدت الحرب بسوريا وصار في عنا أعداد كبيرة كتير من اللاجئين السوريين. حسيت أنا حتى بإحساس الوطن لأنه هم جابوا معاهم أكلنا وشربنا، وملهمة تغيرت تماما بوجود اللاجئين. صار في عنا محلات عربية، صار في عنا مطاعم، صار في عنا ثقافة، صاروا بيعملوا نشاطات، يعني هم أعادوا إحياء الأشياء اللي أنا كنت بدأت أني أنساها بحياتي لوحدي هون. وأنا كنت صرت سعيدة كتير طبعا الحمد لله، يعني الحياة بالروبجي بيت بالنسبة إلي كانت وما زالت حياة لطيفة وحلوة، حياة فيها نشاط، حياة فيها المرأة بتحس فيها أن هي قادرة أن تنجز حتى لو كانت لوحدها، في رعاية اجتماعية، في رعاية صحية، في كل المجالات اللي الإنسان بيحاول لو بحث عنها رح يلاقيها، يعني من ناحية الكورسات، من ناحية التدريبات، من ناحية الهوايات. أنا سعيدة كتير صراحة بتواجدي بالجور جبيت، وخصوصا مدينة ملهيم إلى معزة خاصة كتير كبيرة عندي. Hast du zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart große Veränderung in deine Persönlichkeit gespürt? أي طبعا أكيد. الفرغانغنهايت الماضي أنا كنت في الطفلة، كنت في الشاب اللي ما عنده المسؤوليات الكبيرة، اللي كان هم الكبير أنه تعطيني بحياتها الخاصة، بدراستها، بمدرستها. أنا لما أجيت على ألمانيا طبعا صرت تحولت للزوجة، تحولت للأم، تحولت للمرأة الأجنبية العاملة اللي لازم تثبت نفسها. عشت بعد فترة من زواجي كأم وحيدة ألين إتسين دي موتر مع درايكندر، كنت لازم يعني قادر أوقف على إجري لوحدي، أحارب لوحدي، أربي أولادي لوحدي. هذا تغيير هائل بالبرزولشكيت، يعني هذا تغيير هائل بالشخصية تبعتي. أنا انتقلت انتقال نوعي، يعني من حياة الطفولة البريئة العابثة الضاحكة لحياة فيها مسؤولية، فيها جدية بالحياة، فيها أخذ قرارات، فيها مسؤولية كتير كبيرة. الموضوع ما عاد يعنيني أنا لوحدي، أنا صرت مسؤولة عن عائلة كاملة، عن 3 أفراد بهذا المجتمع، خلقوا بعالم غير عالمي، بيحكوا تقريبا لغة غير لغتي، بيفكروا بطريقة غير طريقتي. فأنا كنت قدام تحدي كتير كبير، أنا لازم أتغير، أنا لازم أستوعب، لازم أتفهم، ولازم أعيش كمان، أعيش بقدر الإمكان باستقرار وبسعادة. فطبعا أكيد المقارنة بين الماضي والحاضر غير موجودة، في تغييرات هائلة بشخصيتي ما من بين الماضي للحاضر. Wie hast du zum Frauen Empowerment Netzwerk der Silent University gefunden? wie erlebst du die Treffen mit den anderen Frauen? Frauen Empowerment Netzwerk. سنة يونيفرسيتي، رح أحكي لك على سنة يونيفرسيتي بالبداية. أنا بعد حوالي 8 سنوات من تواجدي بملهايم قدرت ألاقي عمل بإدارة اسمها إنتركونتوريلا سوسيال بيديجوجيشن فاميليان هيلفة ESF. كنا منساعد العائلات المهاجرة واللاجئة وبنبحث لهم عن فرص للعمل، فرص للدراسة. ومن خلال عملي بهذا المكان أنا تعرفت على السيدة كيرستين بن هادو وسلمى عام 2012 مع بداية يعني مولد السالنت يونيفرسيتي. احنا كنا نتعامل مع بعض ونتعاون مع بعض حتى ننجح هذا المشروع. كان اول مشروع تقريبا بيساعد الاكاديميين الاجانب الموجودين بالمانيا من معظم بلاد العالم واللي ببداية حياتهم هون كانوا لسه ما حصلوا على فرصة تعديل شهاداتهم وإيجاد مكان أو مسرح يطرح إمكانياتهم وقدراتهم وثقافتهم وعلمهم. طبعاً هذا الشيء كان غير متاح قبل ما يكونوا هن حاصلين على إقامة، قبل ما يكونوا بيحكوا اللغة. فإجت السالنت يونيفرسيتي بتعطي الأجانب هذا المكان اللي بيقدر الأجنبي اللي حتى ما بيحكي ألماني بيحكي بلغته الأم أي كان أيا كان هي اللغة، عربي ألماني فرنسي إنجليزي وكل اللغات الأخرى، أنه يطرح مشروعه يطرح فكره على هذا المسرح بلغة الأم وفي يعني ترجمة بيحصل على ترجمة. فأنا من هون عرفت الفراوين إمباورمنت، كانت مجموعة كجزء من عمل سايلنت يونيفرسيتي. كنت طبعا مشاركة فيها من بداياتها كمترجمة وكعضوة فيها. كانت أهداف الفراوين إمباورمنت بالنسبة إلي هو منح طاقة، منح قوة للمرأة بشكل عام وخصوص النساء الأجنبيات، أنه هن بيقدروا ينجزوا بيقدروا يعملوا شيء مفيد. وطبعا احنا عملنا مع بعض كتير مشاريع كتير محاضرات كتير أمور كانت رائعة. كان بيسعدني جدا التواجد معها، اللقاء مع نساء أخريات بخبرات أخرى بحياة أخرى، تبادل هاي الخبرات تبادل هاي الحياة أثر كتير بشخصيتي وساعدني على التغيير، وصرت أنا إنسانة فعلا أكثر هدوءا أكثر صبرا وأكثر تفاهما بشكل عام. Du hast in dem Workshop autobiografisch schreiben teilgenommen. Was für eine Bedeutung hat das Schreiben für dich als Frau für den Workshop gehabt? الوركشوب الأوتوبيوغرافي وركشوب كان كمان جزء من مشاريع الفراوين إمباورمنت، لكن بنكهة جديدة. هون بدأنا نتعلم أنه ممكن تمكين المرأة حتى عن طريق الكتابة. الكتابة طاقة هائلة ممكن الإنسان يفرغ فيها كل مشاعره وكل أفكاره وكل عواطفه، ويمكن لهي الطاقة أنه يكون في لها تأثير إيجابي تأثير شفائي حتى على بعض الجروح اللي الإنسان بيحملها. كنت دايما أنا من الناس اللي بتكتب وتحب الكتابة، لكن كنت بكتب لنفسي، حتى مرات كنت بكتب وما بقرأ أنا شو كتبت بعدين يعني. فتواجدي بوركشوب أوتوبيوغرافي وركشوب علمني أني أرجع أقرأ الأشياء اللي بكتبها وأرجع أشعر فيها مرة تانية بغير الدقيقة والوقت اللي أنا كتبتها فيها. ولاحظت انه طبعا بيختلف الاحساس بيختلف المشاعر، وممكن الشيء اللي كان بيصير غضبي باللحظة اللي انا كتبت فيها ما بيعني لي اي شيء بعدين. فهي طاقة بتفرغ يعني. الكتابة بالنسبة لي بهذا الوركشوب كانت اكتشاف طاقة الكتابة عندها قدرة شفائية. Welche Erfahrung im Workshop haben bei dir etwas verändert? Gib uns ein Beispiel bitte. الأوتوبيوغرافي وركشوب علمني أنه الإنسان بيكتب عن نفسه وبيقدر يكتب حتى عن غيره. يعني لما إحنا اخترنا غرض نوصف مشاعرنا تجاهه من حياتنا وبعدين وصفنا أغراض لأشخاص آخرين موجودين معنا بالوركشوب، هذا اكتشاف جديد انه حتى الانسان بيكون علاقة مع وصف شخصي لأشخاص آخرين. هذا يعني بالنسبة إلي اكتشاف جديد، علاقة جديدة من نوع جديد بالكتابة، واللي زاد الخبرة جمال وحيوية أنه الإنسان بدأ يكتب من أجل السمع وليس الكتابة من أجل الكتابة فقط. يعني أنا صرت بكتب وأنا عارفة أنه في حدا تاني رح يسمعني. أنا سمعت نفسي بالأول، وهذا كان إحساس مختلف تماماً عن الكتابة فقط لأجل القراءة. الكتابة لأجل السماع نوع جديد من الكتابة، تكنيك جديد، ترك جديد فيه الإنسان يستفيد منه بحياته العملية وحياته اليومية مع أصحابه، بعلاقاته بعمله، مع أولاده. هو صراحة كان دفعة للأمام بالنسبة لي. شكراً كتير مها إليك، شكراً جزيلاً على اللقاء اللطيف والحلو. شكرا لك ديانا، أسعدني كتير هذا اللقاء، وبتمنى نشوف بعد إن شاء الله ونحكي بمواضيع مختلفة. وشكرا للسايلنت يونيفرسيتي على هاي الفرصة الجميلة اللي قدموا لنا إياها. شكرا.